ما بيجي مكالمة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروح هناك عشان أشوف مبدأ كده كلام بالظبط. طب خلاص مسموع، شوف اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يعني هو أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ويكون كل أمر يسير، وأن يرزقنا ويكون الصدق والإخلاص. الحقيقة أنا يعني الحمد لله رب العالمين يعني، لكن مريضة شوية، يمكن ده من الأسباب اللي هتخليني يعني إيه أختصر قليلا النهاردة، عشان يعني عندي ظروف صحية كده إن شاء الله. بس طبعا إحنا تعلمنا في مبدأ التعلم يعني إنه الإنسان يحرص على المثابرة ويحرص على عدم الانقطاع، وده من الأسباب اللي ربنا يرزقنا الصدق بيخلينا الإنسان يحرص على إنه يتواجد حتى ولو جزء يسير، علشان ما نبقاش قطعنا نيتنا وقطعنا أجرنا وقطعنا يعني ما استعملنا الله عز وجل فيه. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الأمر، وأن يعيننا وإياكم على ما يحب. النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى هنكمل في الموضوع اللي احنا كنا بدأناه في قضيه تربيه طالب العلم وتحليه بالاخلاق التي يعني اوصى بها القران واوصى بها السنه، واللي اذا تخلق بها طالب العلم انتفع بها انتفاعا كبيرا. المره اللي فاتت قلنا اول خلق كان خلق الاخلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة أنا النت عندي فيه مشكلة، وبارح تعبنا جدا في الدرس، إن شاء الله النهاردة نفتح الباقة يكون أحسن بإذن الله تعالى. أنا تذكرت يعني المهم إن إحنا نبتدي النهاردة إن شاء الله نتكلم بإذن الله تعالى عن الخلق الثاني من أخلاق طالبة العلم اللي ينبغي عليها أن تتحلى بها في طريق طلب العلم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن خلق الإخلاص، هو أساسي وركينة رئيسة، ولو الإنسان ما حررش النية وتجرد بالله عز وجل زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت الوعيد الشديد اللي ممكن يدركه، يبقى بدل ما هو كان يطلب أجر يطلب يحصل وزر. اللهم احفظنا وجميع المسلمين. النهاردة هنتكلم عن خلق أساسي جدا جدا جدا ورئيس ومهم في قضية طلب العلم. والحقيقه انا دايما الاخوات اللي بتقول لي انا عايزه اطلب العلم اقول لها هو ده من اهم الاخلاق اللي يجب انك تتحلي بيها، وهو الصبر ثم الصبر ثم الصبر. دايما كانوا يقولوا ايه، لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالصبر كما هو اسمه من المراره، وفيه حبس للنفس عن الجزع، وحبس للنفس عن التقهقر، وإلزام للنفس بمعالي الأمور بالنظر إلى قضية الأجر المترتب. فالشيخ ذكره هنا. والحقيقة أنا قبل ما أدخل في الكلام عن الصبر ليه بس تعليق على كتاب الشيخ، وهو الفكرة دي موجودة مش بس في الكتاب ده، لا موجودة في كتب أخرى كمان للشيخ، اللي هي طريقة كتابتها اعتمدت على كتابة الطلبة لمحاضرة الشيخ. يعني الطالب يكتب اللي هي بيسموها تحبير المحاضرة أو كتابتها ورا الشيخ، وبعدين تعرض على الشيخ مثلا أو يقرها، أو أحيانا في كتب ما بتتعرضش يعني هم بس بينزلوها ويفرغوها ويطبعوها في صورة كتب، فبيبقى فيها شوية إشكاليات. فأنا النسخة اللي معايا فيها هذا النوع من الإشكاليات، اللي هو فيه تداخل في الترتيب، يعني الترتيب مش على صورة صحيحة. فأنا يمكن حاولت أظبطه قدر المستطاع، من جهة إن هو مثلا دخل مقتضيات الإخلاص في باقي الأخلاق، فجعلهم كلهم أمور واحدة، ودخل الأخلاق المتتابعة على بعض الوصول إلى كيفية أحادها. فيعني أنا بحاول يكون في شيء من التصرف في إعادة التنسيق. فاللي بيقرأ يعني إن شاء الله هي مش هتشكل عليه قوي إلا لو دقيق، لكن لو ما يعني بياخد المجموع بالموضوع بمجمله، هيلاقي المسألة إن شاء الله بإذن الله بمجملها مفهومة. الخلق الثاني اللي الشيخ ذكره هنا، وهو ذكره هنا تقريبا ترتيبه هيبقى الأدب الثالث، لأنه هو قال الحكمة. وأنا الحقيقة يعني آثرت إن أنا أرجئ الكلام عن الحكمة شوية وأبتدي بالصبر. طبعا اللي قبل كده كان عبارة عن كيف يحصل الإخلاص اللي احنا ذكرناه. يقول أن يكون طالب العلم صابرا على التعلم، يبقى هذا هو الخلق اللي نتكلم عنه النهاردة في الكتاب. يقول الشيخ أن يكون طالب العلم صابرا على التعلم، أي مثابرا عليه، لا يقطعه ولا يمل، بل يكون مستمرا في تعلمه بقدر المستطاع، وليصبر على العلم ولا يمل، فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك، ولكن إذا كان مثابرا على العلم فإنه ينال أجر الصابرين من وجه، وتكون له العاقبة من وجه آخر. واستمع بها في هذا إلى قول الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال هنا لفتة جميلة جدا، وهي إنه أكتر حاجة بتفوت على طالب العلم تحصيل المنافع المختلفة والفوائد المختلفة هو عدم وجود القدر الكافي من الصبر الذي معه يحصل المثابرة والاستدامة. وفي الحتة دي أنا دايما أذكر قضية الاستدراج الشيطاني بإحداث شرة عالية ثم يعقبها فتور أبدي. يعني دايما أنا أذكر مثل هذا، إنه دايما يعني من مكر الشيطان، وإحنا عارفين إن الشيطان له مكر، ومن من من خفي مكر الشيطان الذي ربما يغيب عن كثير من الناس، هو أن الشيطان ممكن لو وجد في الإنسان مصداقية وإقبال وإقدام يقوم يعمل إيه؟ يقوم يستدرجه إلى استزادة مبالغ فيها. فالاستزادة المبالغ فيها بتعمل إيه؟ بتعمل انقطاع مبالغ فيه. الأيام اللي احنا فيها دي أيام امتحانات ثانوية عامة، صح؟ أسأل الله عز وجل أن يجبرهم وأن ييسر لهم أمرهم وأن يرفعهم برفعة من عنده يا رب العالمين، بناتنا وأبنائنا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. لكن تجد الطالب بيقطع جهد كبير جدا في المذاكرة، صح؟ ويسهر، وأول ما يخلص يعمل إيه؟ يرمي كل حاجة، مش طايق يشوف لا كتاب ولا ورقة ولا عايز يشوف أي حاجة خالص. ليه؟ لأنه كان في مرحلة مبالغة شديدة في البذل، شديدة قوي. فالنوع ده من التواصل مش بيبقى هو التواصل اللي عندنا في العلوم الشرعية، ممكن يبقى موجود أحيانا في بعض الامتحانات في بعض الشهادات، إنما التواصل الدائم في طلب العلم لو أنت شديت مرة واحدة هتروح قاطع. ليه؟ مش هتقدر تكمل. يعني واحدة تقولي مثلا أنا قعدت على الكتاب 10 أيام خلصت، وبعدين هتفضلي 100 يوم بعد منها مش طايقة تشوفي أي كتب. ليه؟ ما هو حياتك كلها توقفت وتعطلت، وكل الأمور ما تأدتش فيها المهام. يبقى أنا عايزة أقول إنه من ذكاء الأخت إن هي تفعل الصبر على أن يكون معها باقي أمد طويل، وليس شرة وليس سخونية وحاجة تعملها كده وان شوت وتنزل. ليه بقى؟ لأن العلم تراكمي. يعني أنا لو سخنت وقرأت كتاب وفضلت قاعدة عليه بقى 10 سنين، افضل ولا اقرا كل يوم 5 صفح او 10 صفح، وما شاء الله قوتي الا بالله، اضربي كل يوم 10 صفح في 365 يوم، بقى معايا 3650 صفحه في السنه، ده لو بقرا كل يوم 10 صفح. ممكن اجيب اكتر من كده، ممكن اجيب اقل من كده، بس الاستدامه هي افضل وسائل الزياده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا الى هذا الامر، واحنا ذكرناه قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الاعمال ادومه وان قال. ايهما اصعب في الاستدامه، الجزء الكبير اللي مره واحده ونخلص، ولا الجزء الثابت الصغير؟ الجزء الثابت الصغير يحتاج في الصبر اضعاف الشره. ولذلك الانسان اللي بيصبر ويثابر على قسط ثابت وان كان بسيطا من العلم اكثر صبرا من اللي بيطلع وينزل على الفاضي. واحنا لازم يكون عندنا في طلب العلم رصيد كبير جدا من الصبر. ليه؟ لانه العلم ما شاء الله اللهم بارك يعني طريق طويل، ما هوش خطوتين وتخلصي، لا، وخصوصا اللي عنده رغبه حقيقيه في انه يستمر في طلب العلم، طريق عايز يكمل. والعلم من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب ما بيشبعش، بيخلص حاجه يقول عايز اللي بعده، بيخلص حاجه يقول عايز اللي بعده، بيخلص ماده يقول عايز الماده الثانيه. يعني في ترجمه ابن الجوزي يقولون انه درس علم القراءات وهو ابن 70. تخيلي يعني علم القراءات اللي احنا ممكن نعتبره علم تكميلي اصلا، يعني مش شرط الناس تتعلمه، لكن لانه رجل يحب العلم ويعني قطع اشواط كبيره في شتى العلوم، فاراد انه يتمم المسيره، فوجد نفسه اللي يحب يعني او يعني اللي يعني مثلا نقول ايه اللي يعوز اليه في هذا الوقت كان القراءات. ما قالش ملهاش لازمه بقى ونعمل بها ايه، ده انا خلاص ده انا رجلي والقبر والكلام، لا، انما حرص وثابر على انه يتعلم العلم ايا كان عمره. فالصبر على تحصيل العلم من اهم الوسائل اللي يحصل بها طالب العلم الاستزاده، يقوم يكبر فعلا ويزيد فعلا لانه صبر على تحصيل العلم. الله عز وجل رتب على تحصيل العلم فوائد كثيره جدا ومنافع كثيره جدا، ان شاء الله نبقى نحاول نعرج عليها. لكن قبل ما نعرج عليها نذكر بعض النماذج المحفزه والمشجعة على قضية طلب العلم. من أشهر النماذج اللي كلنا بنقراها وكلنا بنقابلها واللي هي يعني مليانة تقعيدات شديدة الروعة، النموذج اللي في سورة الكهف، وطبعا صعب أن أقرأه كله، لكن أنا عدي على شيء منه، اللي هي في قصة الله عز وجل لما أوحى إلى موسى أنه لي عبدا بمجمع البحرين اذهب إليه فتعلم منه. وكان المنشأ القصة أنه لما سئل حد سأله في حد أعلم منك، قال لهم لا ما يعرفش أنه ما فيش حد، فلم يرد العلم إلى الله عز وجل، فالله عز وجل أعلمه أنه لا، في عبد في مجمع البحرين يعلم أمورا أنت لا تعلمها، اذهب بقى وروح اتعلم منه. والحقيقة في قصة سيدنا موسى في الذهاب لطلب العلم قصة عجيبة جدا جدا، يعني إنجاز لنا أن نقول بلغة العصر آخر بهدل، يعني سافر وركب ومشي على ساحل البحر واخد معاه الغلام واخد معاه العلامة الغريبة اللي هي الحوت الذي كان في المكتل يأكل منه، حتى إذا أدركته العلامة تحرك ودخل في البحر. ومن كتر السفر ومن كتر التعب الغلام قال له يعني ما يعني هو لازم، هو ضروري زي ما ممكن أي واحد مننا أحيانا من طول الطلب ومن طول السفر كل الناس اللي حواليك تقول لك هو ليه كده يعني؟ هو انت بتعملي كده ليه؟ هو يعني لازم الستات تبقى عارفه؟ ما هو خليك زي الناس، ما كل الناس عايشه اهي وكويسه، انت بتكبري المواضيع، انت بتحطي مناخيرك في حاجات مش تبعك، متهيألي سمعتوا الكلام ده كتير وهتسمعوه، اللي ما سمعوش جهز نفسه هتسمعيه، هيتقال لك انت ايه دخلك انت بالفقه؟ والستات مالها ومال الفقه؟ والايش بقى لو مسكتي مصطلح كمان؟ ست امسك مصطلح، انتوا ستات فاضيه لا يعاملوك على انك مستشعره خطوره العلم او راغبه في الاستزاده فيه او انما تجدي كل انواع التسفيه من طريقتك، والتسفيه من اختياراتك، والتسفيه من رغباتك. يا اختي الستات تلبس وتاكل وتنبسط وتتفسح وانت كده، فاهمه؟ فهو قيل له كده، الله عز وجل يقول في في رد موسى قال وإذ قال موسى لفتاه، الفتى اللي هو يوشع بن نون كان فتى موسى بن عمران، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقا. وربنا قال لي عند مجمع البحرين هتلقى عبد أعلم هتعلم، أنا مش مبطل، أنا هفضل ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما الاقي مجمع البحرين. هتفضل ماشي لحد امتى؟ ان شاء الله يا رب امشي عشرات السنين، انا مش مبطل. شوف الاصرار بتاع الكليم. الكليم طبعا معروف في الايمان بالرسل انه قولا واحدا ان موسى خير من الخضر، يعني دي ما فيش فيها خلاف خالص بين العلماء ايهما افضل وايهما اخير، موسى ولا الخضر؟ لا موسى. حتى ولو قلنا بنبوة الخضر وهو ده الراجح أنه الخضر نبي، إلا أنه يبقى موسى رسول بل من أولي العزم من الرسل بل كليم الله عز وجل. وهذا برضو من فوائد الباب العظيم ده في طلب العلم، وهنبقى نيجي نقولها بعد كده إن شاء الله بإذن الله، أن طالب العلم لا يتكبر عن أخذ العلم ممن هو نظيره فضلا عمن هو دونه. يعني مش لازم عشان أبقى طالب علم أتعلم الأعلى مني بس، لا، ده الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها أخذها. فممكن أتعلم من زميل أدي زميلة أدي، وممكن أتعلم من بنتي ومن طالبتي أتعلم منها، ما فيش أي مشكلة خالص. ولا يشين المرء بل يزينه أنه يتجرد في البحث عن الحق حيث وجد، لأنه طبعا يفتح الله عز وجل أحيانا للعبد مثلا الأصغر سنا أو لسه في مقام الطالب، قد يفتح الله عز وجل له في مواطن ما لم يفتحه له على شيخه. وانتوا عارفين في قصة سليمان وداود، ربنا قال ففهمناها سليمان، مع أنه داود هو الأب وهو نبي وهو كبير وهو مقامه عالي، بس سبحان الله ربنا فتح لسليمان الفهم الذي أغلق على داود. فهذا الفتح من الله عز وجل، ولم يمنع داود أبدا أنه هو الأب وأنه هو الأعلى وأنه هو الملك وأنه هو صاحب المقام أن يقبل الفهم الصحيح الذي عرضه عليه سليمان. وهذه من خصائص اللي احنا هنبقى نقولها إن شاء الله في مرة تانية، لأن احنا النهاردة مش بنتكلم على التواضع وترك الكبر، لا احنا بنتكلم عن الصبر، لكن يعني في تقاطع، لأنه قال له كده ده أنا ممكن أمشي عشرات السنين وما تزهاش. لا ما زهاش خالص، وتفضل وافضل ليه؟ لاني عايز اطلب العلم، انا لازم ابذل في العلم. وفي رحلته دي كان يعاني بقى من المشي في الحر والمشي على ساحل البحر والشمس وقله الزاد، يدوب بياكلوا من هذا الحوت الذي معهم والقليل من الماء الذي معهم. فسبحان ربي العظيم، وصابر نبي الله موسى وهو الكليم حتى وصل الى الخضر. ومش كده وبس، لا بقى ده كل القصه عباره عن تربيه موسى على الصبر، لأنه سيدنا موسى يعني نصلح أن نقول زي ما ربنا قال في وصف الله عز وجل قال واصطنعتك لنفسي، يعني صناعة ربانية. سيدنا موسى ده إعداد رباني، هتلاقي مواقف حياته كلها فيها تربية ربانية، منها في هذا الموقف. شوفي طول القصة، طبعا في فوائد كثيرة في قصة كنا شرحنا زمان يمكن 20 سنة ولا حاجة سورة الكهف، وكانت من الصور الجميلة اللي الحمد لله شرحناها، وهي بفضل الله معاكم هنا في الدورة. صحيح أنا ناسي، الحاجة أميمة بتشرحها معاكم هنا في الدورة، وفيها فوائد جميلة جدا جدا جدا. بس وانت ماشية في القصة هتشوفي كيف أن كل المواقف نبي الله موسى لما يغلبه طبعه وكان فيه يعني سرعة كده، ها عايز يلا يقوم الخضر يقول له استنى كل مرة، صح؟ يعني في اللقطة الأولانية قال له الأول كده نحط الشرط على نور ولا مش عارفة النقط على الحروف، أنت تمشي معايا مش هتسأل عن حاجة خالص، ما أنا أقول لك خير ما قلت لكش ما تسألش، صح؟ فتأتي المواقف كلها امتحان لصبر نبي الله موسى على الشرط اللي اشترطوا عليه الخضر. وخدي بالك أن الخضر هو الأقل، لأنه الخضر نبي وموسى رسول والرسالة أعلى من النبوة وكليم ومن أولي العزم مقامه عالي، ومع ذلك راضية بالشرط عادي خالص، لأنه في هذا المقام مين اللي جالس على كرسي العالم؟ مين اللي جالس على كرسي المعلم؟ نبي الله الخضر. ولذلك نبي الله موسى ارتضى تحرير سلوك طالب العلم عند نبي الله الخضر، ارتضى هذا ونزل على قوله. لكن كل ما يغلبه طبعه يرجع، يعني اول ما ركبوا السفينه، وانت مش عايزه يعني اطول في الشرح، بس اول ما ركبوا السفينه وراح خرم السفينة. قال له ايه ده، ايه اللي انت عملته؟ اخرجتها لتغرق اهلها صح؟ قالوا انك لن قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ الاولانيه ما فيش فيها لك، الثانيه فيها لك صح؟ قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبر، في الاول كده قالها له خفيفه كده، انا قلت انت مش هتقدر تصبر. قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقي من امر، يا خبر مش قصدي، مش تاني موقف قتل الغلام قدامه قتلت نفسا زكيه بغير، قال الا شد بقى في اللفظ، قال الم اقل لك انك، زود له لك بقى عشان انا قلت لك ان انت مش هتقدر صح؟ في الحفظ لما تيجي تراجعيها تلاقي لانه الزياده في المبنى لها دلاله في المعنى، إضافة الجر والمجرور فيها دلالة على أنه يعني رفع عليه سقف اللوم. قال له معلش لا تؤاخذني ماشي، وبعدين واللي بعده اللي هي السور واللي هيقع وصلاحه وعشان الغلام، قال له لا بقى هذا فرق بيني وبينك لأن أنا أمهلتك ثلاث مرات في التجربة. كان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان تعليقه أنه ود لو صبر موسى حتى رأينا من عجائب سيدنا موسى. في هذه القصة صبر، صبر كتير، صبر على الطلب، صبر على الذهاب، صبر على التحمل، حتى شاء الله عز وجل أن ينتهي الموقف، فالله عز وجل يعني حصل الموقف الأخير بأنه قال له هذا في رقبينه. لكن هل تدرب سيدنا موسى في هذه الرحلة على الصبر؟ طبعا تدرب على الصبر تدربا شديدا، ولذلك أثنى الله عز وجل على الصابرين في أكثر من موطن في القرآن، ويمكن هنبقى نعرج عليهم بالتفصيل بإذن الله تعالى لما نتكلم عن فضائل الصبر بإذن الله تعالى. لكن أنا أثرت أن أنا أتكلم شوية على بعض النماذج علشان تبقى النماذج دي تحفيزية، يبقى أنا لما ألاقي نبي كريم أولي العزم من الرسل صبر على الجلوس في موطن الطارب بين يدي النبي، يعني هو رسول وكليم ومن أولي العزم وصبر على الجلوس بين يدي نبي واستمع لشرطه ونزل على شرطه واجتهد في النزول على شرطه، كل مرة يقول نسيت، يبقى إذن أنا أكون أشد صبرا وأتقبل أن أعلم ممن هو أعلى وممن هو أدنى وممن هو، لأن الحكمة ضالة المؤمن. وزيك الله عز وجل في سورة آل عمران الآية اللي أنا كنت اللي حضر معنا في تفسير البقرة وآل عمران، وده استغرق التفسير اللي هو الطويل يعني استغرق مننا سنين، كنت بقول دايما أنه خاتمة آل عمران هي خاتمة السورتين، يعني هي تقريبا اللي مجمعة خلاصة المنهج الذي حرره الشرع في البقرة وآل عمران. آل عمران بتتكلم عن النصارى والتعامل معاهم ونظرتهم، والبقرة بتفند في قضية من أول آدم لحد بني إسرائيل وزمن موسى والكلام، فتحس إن الصورة، ولذلك يعني في نصوص جعلت الصورتين مع بعض لهم فضل، يعني تحس ان البقره وآل عمران الزهراوين لهم غيايتان غمامتان سربان، هما الاثنين لازقين في بعض كده لان هما مكملين لبعضهم البعض. فاتختموا بايه؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا، شوفي هذه اخر ايه في الزهراوان، اصبروا كفايه، لا وصابروا كمان علشان اصبر، يعني كنت شرحتها هناك بالتفصيل الأوسع، طبعا هنا ما فيش وقت أي، بس نعرج على أنه الصبر في الأول إلزام النفس وحسها على تحصيل المعالي في موطن العلم، هنا على تحصيل المعالي على الرغم مما تعاني وتكابر، وصابروا لأنه هيجي نوع من أنواع المفاعلة، يحصل الجزاء، يحصل المطاردة، يحصل النقاش، يحصل الجدل، اصبر وصابر في التفاعلية. بس طبعا الترتيب هو اصبر الأول قبل ما تصابر، ودي منهج في العلم على فكرة، ما ينفعش طالب العلم يتصدر للمفاعلة قبل أن يحصل القسط الذاتي له في العلم، ما ينفعش طالب العلم يتنطط في المصابرة قبل ما يحصل اللازم من الصبر الذاتي له. وبعدين ورابطه أديم الرباط في الزود عن حرمات الدين، وأديهم الرباط كذلك في العلم، عشان أنا بحاول أستشهد بها على دلالة الصبر على العلم على وجه الخصوص. يبقى الصبر على طلب العلم من أهم الصفات اللي لازم تتحقق في طالب العلم. من باب الأمانة، لو جيتي تصنفي نفسك أو الأخوات، لو الأخوات اعترفوا لك، يعني وأنا ما بحبش الإنسان يصدر نفسه في الحكم على الناس، لكن على الأقل في الحكم على نفسك، هتجدي نفسك اللي هو التوصيف اللي أنا كنت دايماً أوصفه، اللي هو الأخت بتاعت أول بابين. معظم الأخوات عبارة عن أول بابين، أول بابين، يعني قرأت الفقه، قرأت الطهارة ومشت في الصلاة ما جاتش تاني، قرأت في العقيدة، خدت الربوبية وروحت وما جاتش تاني، قرأت في مش عارفة في التفسير البقرة وروحت مع السلامة وما جاتش تاني، وهكذا. تجدي اللي هو دايما دايما التعليق هو بس ما كملتش، بس ما كملتش، بس ما كملتش، صح؟ ولذلك أنا يعني من الخبرة اللي الإنسان تعود عليها في الدعوة وفي تعليم الناس، ربنا يرزقنا الصدق، هو إنه التحدي الحقيقي مش إنك تبتدي خالص، التحدي الحقيقي إنك تكملي. يعني أنا دايما كل ما أعمل دورة تلاقي مثلا الأخوات في المسجد عندنا، ولو وصلتي 100 200 حاجة كويسة جدا، ممكن توصلي أكتر من كده في المسجد. بس أنا دايما أقول لا تغتروا بالعدد في أول الأمر. دايما أقول للأخوات العدد الحقيقي بيظهر، يعني مثلا في دورة القرآن اللي سجلوا مئات، وبعدين عند الكهف بقى ولا 20 حتى اللي ثابر لحد ما وصل للكهف، يعني اللي جاب نص القرآن ولا 10 اللي سجلوا في الأول. وهذا شيء متوقع ومعلوم. ليه؟ لأنه أغلب الناس الذي يضيعهم ليس هو قلة العلم ولا قلة، عفوا، ليس قلة الذكاء ولا قلة المال ولا قلة الوقت ولا قلة الآلة، إنما قلة الصبر. انتوا عارفين في القصص لما واحد قال للعنترة بن شداد بما غلبت الرجال، انت بيقولوا عليك الفتوة الكبير اللي قوي، بما غلبت الرجال؟ قال خذ أصبعي فعضه وأعطني أصبعك لأعضه ولننظر كيف أغلبك. خذ صبعي هو عض، وهات صبعك هو عض، فتبادل الأصابع وعض كل منهما أصبع الآخر. فصبر الرجل، صبر صبر، ثم صارخ وقال أصبعي، قال والله لو لم تفعلها أنت لفعلتها أنا، هذا ما أغلب به الرجال. صبر ساعة، أنا بغلب الرجال بإيه؟ بإني بيبقى صبري أوسع من صبرهم سنتي. يبقى مين المنتصر؟ اللي صبره زايد سنتي. أنا عايز أقولك إن السنتي ده في مجال في عمر الدنيا تقريبا، السنتي ده عمري كله لو صبرت هيبقى سنتي، لان سبحان الله النفر لما بيبص للفلك الاعمار في الفلك حاجات غريبه جدا جدا، احنا نعتبر ما فيش عمر يعني، الله المستعان. فالانسان لو صبر يسيرا يوشك ان يصل. انا مش بقول هتقضيها كلها كده، انما على الاقل عندما تاخذي القرار بطلب العلم لازم تجهزي نفسك بحبه صبر. حبه قد ايه؟ حبه كتر شويه، الله يكرمك، حبه صبر كتر شويه، لان هما دول اللي هيخليكي مش تبداي، البداية دايما بتبقى شرة وسخونية، إنما هم دول اللي هيخلوكي تكمل، هيخلوكي تتمي، هيخلوكي تواصلي. وأواصل لحد إمتى؟ لما رؤية أحد الأئمة، أظن الإمام مالك، معه محبرة، فقالوا يا إمام، وكان كبر سنه وشاب رأسه، قالوا يا إمام محبرة في هذا السن؟ طب إحنا عيال صغيرين ومسكين المحبرة وكده بقى، عشان يعني بنطلب العلم وبنكتب ورا الشيخ وكده، إنما أنت ماسك محبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. أنا معايا المحبرة وأفضل قاعد على المحبرة لحد ما أوصل للمقبرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. مصابرة على طلب العلم، مصابرة على طلب، مصابرة على بذل الجهد، مصابرة على الآثار الجانبية اللي هتحصل من طلب العلم. وفي آثار جانبية طبعاً، ما في شك إن في بعض من من من نفع آخرته أضر بدنيا، دي حاجة بديهية يعني. ليه؟ لأن أنت بتحصل بتبقى حريص على هي عبوة واحد، العبوة الوحيدة دي يتم لها بدنيا يتم لها بآخرة، فأنت كل ما بتزود معدل الآخرة كل ما بتوقع من الدنيا يعني، دي حاجة بديهية. أنا مش عايزة برضو، عشان مش عايزين الأخوات تقول لا خلاص ما احناش عايزين، لا إنما أنا عايزة أقول احرصي بالصبر ولو على القليل من التعلم، فإن القليل على القليل يصير كثيرا. احرصي بتعلم ولو الصفحة والصفحتين والمسألة والمسألتين. وأنا واحدة من الناس أكثر ما يعجبني في الأخوات من التجارب اللي شفتها في الأخوات هو الأخت الصبورة وليس الأخت العجولة. يعني دايما تلاقي البنات بالذات سخنين تقول لك لا لا حضرتك المعدل كده قليل قوي، أنا عايزة أضربي في 10، أنا عايزة أضربي في 5. السخن قوي ده هو بيطفي قوي بسرعة. فلازم يبقى فيه تصور لكيفية، مش لكيفية أبدأ، لا لكيفية كيف أستمر. كيف أستمر؟ لن تستطيعي أن تستمر إلا بزيادة قصة الصبر. كلنا بيحصل لنا نوازل وشواغل وملهيات وصعاب و و و كل ما أصبر على طلب العلم أقدر يعني يعني مش هقول حتى أتخلص، لكن يعني إن أنا أتخطاها حتى، بس أتخطى العقبة بحيث إن أنا حتى وإن كانت موجودة بس أقدر أنطها كده، وبحيث إن أنا أحصل قسط من طلب العلم. اللي بيعذر نفسه في ترك طلب العلم وترك الصبر عليه ما بيكملش، وكل ما يحصل حاجة تقول أصلا والله كان ظروف كان وكان وكان وكان وتسيب مع أقل إشكالية. اللي عندها مغص واللي ابنها جاله مغص واللي جالها صداع واللي اتكتب كتابها واللي اتجوزت واللي بتجهز واللي طب هو في حد بينقطع عنه الشواغل؟ لا يوجد أحد ينقطع عنه الشواغل، بس لازم يبقى من ثواباتك اللي أنت تحرصي عليها وتثبتيها أن في قسط مهم جدا في طلب العلم. كثير من الأخوات تقولي طب ما نعمل إيه، بس يعني الأوقات والمشاغل والواجبات و و و و أنا عايز أقول إنه السلف كانوا يقولون، يعني أنقل لك بعض أقوال السلف عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله، قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. لازم هتتعبي نفسك شوي، اللي قاعد مأنتخ ومريح ومش عارف إيه، هذا لا يمكن أن يحصل العلم. العلم في مشقة وفي مجهود وفي تعب وفي سهر وفي قراية وفي عايز صبر على علشان يطلب هذا العلم. فيبقى أنا هتعب نفسي شوية، أدي شويتين أنت وجد عندي. طبعا ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، إحنا مش بنقول اقتلي نفسك بس نص ساعة، ساعة هي ساعة في اليوم في طلب العلم، ساعتين قتل يعني؟ لا ما هي قتل ولا حاجة، ده الواحد بيقف ده الواحد بيقف في المطبخ 5 6 ساعات. فلما أنا أخصص لنفسي كل يوم ساعة لطلب العلم، على فكرة كل يوم ساعة أحسن من إني أعمل يوم 10 ساعات وأقعد بعد منه هوي. لا خلي كل يوم ساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، وأنا قلت قبل كده خير الأعمال أدومه إن قل، كان عمل آل محمد ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته. ده أصل. فالمثابرة لأنه القليل مع القليل يسير كثيرا. بيصبر طالب العلم، بيصبر طالب العلم على ترك الملذات، على تعب البدن، على الانشغال بالعلم. الانشغال بالعلم أحيانا بيخليك يتقلق كده، انت معزوله، انت مش داريه بالدنيا ولا يا بنتي ايه الكلام الحاجات الغريبه اللي انت مش عارفه ان فلان عمل له كذا وفلان حصل له كذا وفلان اتجوزت فلان وفلان خلفت فلان. مش انقطاع شويه في طلب العلم يعمل له زهاده في سفاسف الامور، ويعني يبخل بوقته عن ان يهدر في الترهات والتفاهات. كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. اللي هو طلب العلم اللي هو يعني اللي واخد على أنه وأنا أتعب نفسي لي وأنا أضغط نفسي لي وأنا أجي على نفسي لي، لا لا لا ما أقدرش أعمل كده، عايز العلم متأشر لوز مقشر وهو ياكله كده على طول مباشرة، لا ده ما بيكملش خالص. لازم طالب العلم علشان يتقدم في طلب العلم لازم يبقى فيه قسط من بدل النفس. النفس وبس؟ لا، وبدل الماء. بذل النفس وبذل الماء. الناس بتنام وهو يسهر، الناس قاعدة مريحة وقاعدة تلعب وتهزر وهو قاعد يقرأ ويذاكر، الناس بتصرف على بطنها وعلى فسحها وعلى خروجها وهو بيشتري كتب. ليه ما حدش حد بيشتري كتب حضرتك؟ هو انت من ايام شريت الكتب؟ خلاص ما حدش حد بيشتري كتب، كله دلوقتي بيدي افات واسطوانات. انا قناعتي انا الشخصيه كسميه اهو، اوعي تعتمدي فقط على الفيدي افات والاسطوانات. هي ما في شك انها بتيسر على طلبه العلم البسطاء والحديث عهد والميزانيه مش جايبه، فبتسهل ان انت تنزل كتاب واثنين وثلاثه، وخصوصا الكتب اللي الانسان يطلع ولا يستبق، يعني بيبقى في كتب كده للبص لمشاهدة قولي مش عارف ايه، انما الامهات لازم تيجي. ليه؟ لانه الكتاب اللي في المكتبة ده الباقي الثابت، حاجة باقية عندك في المكتبة، ده خير إرث تورثه لوراثتك من بعد. إنما يعني مش عايزة أقول، أنا شخصيا جربت في قضية إنه تذاكري من حاجة على الحاجات الأجهزة والكلام من، أنت عارفة غلطة واحدة تمسح النسخة اللي أنت كاتبة عليها كل التعليقات بتاعتك. يعني أنت كاتبة التعليقات ومش عارفة إيه، عيل ديليت يروح مسحها، يجي لك سكتة قلبية وراه. إنما الكتاب اللي عندك ده لا، يعني في طعم تاني. لو اي حد منكم جرب، وكلكم ان شاء الله تكونوا كذلك، يعرف ان في طعم مختلف لقلب الصفحه. في حاجه المسح، انك تعملي كده بالتاتش وتزق الورقه دي، لا لون لا طعم لا رائحه، انما قلب الصفحه دي طعم معين، بتحس بالانجاز. ها، فلازم يبقى في المشاعر دي موجوده بيننا وبين الكتب. فطبعا عشان تشتري الكتب دلوقتي بقت غاليه نار، عشان العرض والطلب قل، فبقت غاليه نار، فتحس ان انت عايزه جمعيه للكتاب، عايزه تعملي جمعيه عشان تشتري كتاب. ففي صبر على بذل المال علشان تشتري الكتب، علشان احيانا بالذات الرجال مثلا، الواحد منهم عشان يقطع من وقته لطلب العلم بينصرف عن تجارته، بينصرف عن عيادته، بينصرف عن شركته، بيضيق. يعني كانت في التراجم بينقلوا عن الشيخ الألباني، لانه كان في اول امره بيتكسب من عمل تصليح ساعات، هي دي المهنة اللي كان بيتقنها، وأي طالب علم لازم يبقى له منها يأكل، منها مهنة يأكل منها عيش، لأنه يعني العلم مش هيأكلك عيش، فلازم هتتجوز هتخلف فلازم مهنة. فكان ينقل إنه كان إذا تكسب قوت يومه أغلق محله ثم ذهب إلى المكتبة يقف فيها بال 13 ساعة وبال 16 ساعة مادام حصل قوت يومه. يبقى لازم في قصة، ده عايز صبر على إنك تبذل من نفسك، تبذل من وقتك، تبذل من مالك، ولربما مع كل هذا البذل تلاقيها برضو ماسكة شوية. يعني ما هو ما فيش بقى انشغال بالمال ولا انشغال بالمش عارفة ايه، فتلاقي ممكن المسألة فيها يعني شظف في العيش شوية. ولذلك مش تنفير والله، بس كان السلف يقولون هذا. كان مالك رحمه الله يقول إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. يعني ما بيعرفش الإنسان يظبط فيه قوي إلا لما يعني يعدي على المرحلة دي. وكان عبد العزيز الطائي رحمه الله يقول من طلب الحديث أفلس. مش معنى ذلك إن كل الناس لازم تفلس، لكن الإمام البخاري أفلس، وكان عنده 2 مليون أبوه سايبها له، وأفلس للانقطاع والانشغال، والنهمة في طلب العلم بتخلي الإنسان يترك أشياء كثيرة جدا جدا انشغالا بحلاوة طلب العلم. هو احنا هنعمل كده؟ لا طبعا احنا مش هنعمل كده. الكلام ده لما يبقى الانسان انقطع وتخلى وافرد نفسه لطلب العلم، امال احنا هنعمل ايه؟ احنا هنبص عليه ونقول الله، والله النفر نفسه يعمل كده حبة، عشان بس نبقى واقعيين. يعني انا مش هسيب بقى كله وكله وكله وكله وهنقطع، لا احنا ما عندناش كده خالص. انما لازم هبقى عارفه ان انا هعمل لي ساعه، افترض ان انا بقطع الدنيا لله عز وجل تجردا للعلم، ساعه ساعتين على قد ما ربنا ييسر لي، ثلاثه على قد ما ربنا يفتح، بحيث ان يبقى في صبر على ترك ملاهي الدنيا واموالها ومتعها ولعبها ولهوها واهلها، وانقطاع شويه لطلب العلم. مفيش انقطاع مفيش علم، لازم تصبري على هذا القسط من الانقطاع. وهنا عندنا نماذج جميلة كتيرة. يعني أنا بدأت بأول نموذج عملي، وأنا حبيت أبتدي بالنماذج قبل ما أذكر أي أمر آخر مثلا من فضائل الصبر أو المعينات على الصبر. عندنا نموذج عملي ذكرناه، أول نموذج كان نموذج نبي الله موسى بين يدي الخضر، صح؟ ثاني نموذج هو نموذج جميل جدا، وهو لجهبذ من جهبذة الأمة، و عالم من علماء الأمة الذي بدأ طالب علم صغير، وهو الصحابي الجليل أبي هريرة. معلوم أبي هريرة مقابه في الأحاديث إيه، هو اللي بيحدثنا بنفسه، هو اللي بيقول إزاي أبو هريرة بقى أبو هريرة إزاي، كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ يقول يقولون أي الناس تتكلم في آخر عمره، بدأت الناس أبو هريرة يحدث، أبو هريرة يحدث، أبو هريرة يحدث، إيه ده؟ وكل الأحاديث أبو هريرة يحدث، من أكثر الصحابة تحديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. فقال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، يعني الله عز وجل يعلم، ويعني نلتقي عند الله عز وجل ويعلم أن هذا كله تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم استغربوا عليه كثرة هذه الحديث. ثم يبين بقى القصة، يحكي لنا القصة عشان نفهم عشان نقلد. يقول ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثي، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم. يعني بيقول ابتداء أهو إيه السبب في القصة؟ ليه اللي معظم المهاجرين والأنصار ما حدثوش زي ما حدث أبو هريرة بهذا الكسرة؟ قال والله إخوتي من المهاجرين لما جوا من المدينة بدأوا يشتغلوا بالتجارة ويكبروا رأس مالهم يكبر، فكان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق اللي هو رفع الصوت بالبضاعة، أيوة يلا يلا كده التجارة يعني. وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، كانوا ينشغلوا بزراعة أرضهم وحقولهم ونخلهم ومراعيهم ودوابهم وكده. بينما هو يقول وكنت امرأة مسكينة، أنا كنت أبو هريرة غلبان، شاب صغير وما عنديش فلوس وما عنديش حاجة خالص، مسكين ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن. أنا كنت بقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بروحش هنا ولا هنا، لا يكفيني إن أنا أكل وخلاص، هي اللقمة سد بيها جوعي، غير كده مش عايز. واللقمة دي زي ما ربنا يسرها، لو أمي جابت لي لقمة خير، لو حد جاب لي لقمة خير، لو أنا عرفت أتكسب لقمة خير، بس أنا دائما قاعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغادر. وزي ما أنت شايفة يعني يرضى بالقليل انشغالا بالأمر الجليل، يرضى بالقليل من الطعام، بالقوت اليسير، القليل الاهتمام. ويمكن عندنا قصص كتيرة في قضية عارفين حديث اشرب يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هريرة، لأنه كان أبو هريرة يعني هو اللي قاعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وهو يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسوا، يعني المشغولين وتجارات وأولاد وزوجات، فممكن يتلهوا شوية ينسوا شوية، ما يحضروش كل المواقف، وأنا قاعد أنا مرابط هنا في العلم ومرابط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الصف، قاعد مرابط هنا أسمع كل حاجة وأتعلم كل حاجة. وبعدين يذكر كمان موقف خصوصية له بقى، اللي هي تعتبر أنا أسميها مكافأة الخدمة، لما الطالب يبقى مجتهد يقوم يخصه معلمه بشيء لم يخص به غيره، صح؟ يعني الطالب المجتهد كده تلاقي الأستاذ يقول له إيه؟ يبقى اتصل علي عشان أقول لك المسألة الفلانية، أو أنا هعمل لقاء خاص للطلبة المجتهدين أنت وفلان وفلان بس كده. ها؟ فكأنه هذا حصل في القصة اللي بيرويها أبو هريرة. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوما في المجلس، قال لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي عطية، فكان الموفق لتحصيل العطية أبو هريرة لأنه موجود. النبي قال لهم اللي هيفرد رداءه، ودي بقى معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، الرداء اللي هو زي المشلح زي العباية كده بتتحط، اللي يفرد ويفضل سايبه مفرود لحد ما خلص مقالته ويروح جمعه كده على صدره عمره ما ينسى. دي خصوصية بقى، دي يعني دي خصوصية من من من من, من لا هتبقى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي شمل بها أبو هريرة. يقول فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيره، ما لقيتش إلا النمرة اللي عليا رحت فردها على طول. سرعة استجابة للعرض العظيم اللي عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، نفذ اللي النبي قاله بالضبط صلى الله عليه وسلم. فكان الموفق لهذه العطية التي خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فبسطت نامرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. هذه بقى كرامة أبي هريرة ومعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكافأة على طول المكث وطول الحرص. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. بيقول هو: أنا بقول مش عشان أنا عايز أقول، لا، أنا كل حاجة حافظها صم وفاكرها صم. لولا آيتين في كتاب الله ما كنت اتكلمت حاجة. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد بيننا والناس في الكتاب وليك العنوى الله وليك إلى آخر الآيات اللي فيها وعيد الله عز وجل لمن يكتمون العلم، ولولا وعيد من كتم العلم لما تكلمت بشيء، مع إنه يعي ويحفظ صم. يعني إذن هو بيؤدي أمانة وليس ظهور، ولا ليقوم قال إن أبو هريرة أكثر الناس حديثا. هذا من مثابرة أبي هريرة في طلب العلم. كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن، لا عايز عربية ولا عايز شقة ولا عايز أربع خمس مش عارفة شاليهات وأربع ستات يتجوزهم كمان، ومش عايز، مش عايز حاجة خاصة. أمال إيه؟ على ملء بطن. أنا عايز الكفاف اللي يخليني أفضل في في في طلب العلم حتى ألقى الله عز وجل. وزي ما احنا قلنا إنه طالب العلم الجاد المجتهد ما بيشبعش من العلم، بخلاف اللي هو على سطر ويسيب سطر، ده يخلص صفحتين يقول كفاية كده بقى، عايزين إيه؟ عايزين ناخد ريست. ريست؟ وانتوا لسه تعبتوا عشان تاخدوا ريست؟ انا كان بعض الاخوات تشوفهم كده، يعني تقرا مثلا 10 صفحه تقول لك لا لا ناخد ريست بقى. ريست ايه وانتوا لسه تعبتوا؟ حاجه غريبه جدا الموضوع. ريست؟ ريست من الريست يعني ولا ايه؟ عايزين ناخد استراحه يعني. فهو لا، هو بينقطع، ولا بعدين لما بيحصل له السعاده والسرور بطلب العلم ما بينسى، ما بيدرش بنفسه. ها يعني عشان النفر اللي بيخش اللي بيبص من بره الصوره يقول لك هما بيعملوا كده ليه، هما ليه بيعذبوا نفسهم؟ حضرتك هما مش بيعذبوا، ده مزاج، ده مبسوط، ده مبسوط بالعلم والعلم والعلم والعلم. يعني في من القصص الغرائب مثلا عن علي بن الحسن بن شقيق رحمه الله يقول: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليله شتويه بارده، انا وعبد الله بن المبارك بنصلي العشاء سوا، الحسن وعبد الله، في ليله شديده البرد وفي الشتاء، فقمنا لنخرج من المسجد عشان المسجد الناس بتخرج وبيقفلوا بعد العشاء، مسؤول المسجد بيقفلوا. يقول: فلما كنا عند باب المسجد بعد ما خرجنا والرجل قفل الباب واحنا واقفين، فذاكرني بحديث، راح قايل الحديث، فذاكرته بحديث، قلت له اه صح ده عامل زي الحديث الفلاني، وقلت له الحديث اللي عندي، فذاكرني بحديث، راح قايل لي اه وده كمان نفس سلسله الرجال اللي عندي في الحديث الفلاني، قال له الله ده كمان نفس المضمون بتاعك، فذاكرني حديث. يقول: فما زال يذاكرني واذاكره حتى جاء المؤذن واذن للفجر وهم لسه واقفين قدام باب المسجد. يا سلام. اه والله مستمتعين حضرتك. عارفه، لا معلش انا هقول بس ما تزعليش مني، انا عارفه ان المثال مقرف بس عشان نوصل المعنى. عارفه اللي بيتفرج على ماتش الكره في الملعب واقف، تشوفي واحد واقف بيتفرج على ماتش الكره في الملعب، واقف ليه يا ابني؟ بتعمل ايه؟ ولا وحريص ومهتم ومتابع ومش حاسس ان رجليه وجعاه وهو واقف ساعتين يتفرج على ماتش الكوره، ما اعرفش ساعتين ولا ايديه، ما اعرفش يعني مده الماتش، بس يعني واقف مده طويله يتفرج على ماتش الكوره. ولا اللي بيحب بنته وقاعد يكلمها وواقفين يتكلموا مع بعض بالساعات الطوال، مش حاسس حضرتك بالتعب خالص، مستمخ. مبسوط جدا. ما هو طالب العلم بيبقى كده برضه، طالب العلم بيبقى كده. ام الشافعي قالت: يا بني نسكن نحن ام اوراقك والواحك، من كتر ما مللها البيت يكتب على العظم. الشافعي كان رقيق الحال في أول أمره، رقيق الحال، فكان يكتب على العظم ويكتب على الورق ويكتب على الخشب، كل ما يلاقي حاجة يكتب عليها بيذاكر. فالبيت اتملى كراكيب من وجهة نظر أمه، يعني ورق وكتب وعظم وخشب. وقالت: يا بني إحنا اللي هنسكن ولا الحاجات بتاعتك اللي هتسكن؟ شوفي انشغاله بالعلم وجمال العلم شغلوا عن كل شيء، فكانوا يسابرون على هذا ويعني يسرون به أي سرور. فأبو هريرة ثابر على على طلب العلم وهو من كبار الصحابة، ثابر على طلب العلم وصبر على شظف العيش وقلة المال وقلة الزاد وكذا وكذا، وتفرغ لطلب العلم. برضو بقول هل معنى ذلك ان احنا هنوصل لهذه المرحلة؟ ممكن ليه لا، ممكن افراد واحد اثنين ثلاثة يوصلوا لمرحلة المثابرة والرقي العالي ده، انما احنا على الاقل زي ما قلت كده في قصة موسى احنا هنبص ونقول الله يا سلام، على الأقل بس نغير منظومتنا في اعتبار إنه إيه العبط ده؟ هما شغلين نفسهم بإيه؟ يعني هما بيعملوا إيه؟ هي القصة دي، تعرفين النكتة الراجل اللي سافر وراجع من بلد السعودية تقريباً أو جايب شنطة، فمراته بتقوله جبت لنا إيه؟ قال لها ده أنا جايب لك شنطة وما شاء الله مليانة كتب. قالت له يا لهوي كتب؟ دي قصة حقيقية على فكرة، وأنا أعرف أصحابها. جايب له كتب يا راجل، الناس بتروح السعوديه تجيب ذهب وتجيب جلاليب وانت جايب له كتب؟ طبعا ويل للشجي من الخلي. اي والله الشجي لا يشعر به الخلي، الله المستعان. فالصبر على طلب العلم هذه ديدا. اذكر مثال كمان، مثال جميل قوي قوي، وهو من صغار الصحابه يعني، اللي هو مثال عبد الله بن عباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، يقول عن ابن عباس رضي الله عنه يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، واحد من الأنصار قريب منه أكبر شوية، فقال يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة كتير وكلهم موجودين، ما تيجي نتعلم نسألهم كده عن كل المواقف وعن كل الأخبار وعن كل الأحاديث وعن كل الآثار. فقال له صاحبه هذا، وصاحبه هذا خدي بالك بقى هتلاقي من النوعية دي آلاف مؤلفة من حواليك في كل حتة، اللي هي انت ليه بتكبري المواضيع؟ الدين سهل على فكرة، والدين بسيط، ويعني مش لازم بقى تبقي طالبة علم نحريرة، مش هتبقي أحمد حنبل عصرك وأوانك يعني. انت في الآخر ست، في الآخر محتاجة يبقى قلبك أبيض ونجيف، ومحتاجة تبقي رقيقة وحدينة على عيالك، ويلا باي باي بس. فيقعدوك، انا بقول عليها باللغه العاميه بتاعتي يبططوك، بجد يقعد عليك تحس ان انت اتبططتي كده، مش خلاص كل الهمه وكل النهم وكل الرغبه اللي كانت موجوده اتطفت. اوعي، احترسي من قطاع الطرق هؤلاء الذين يقطعون عليك طريق الطلب. لازم يبقى لك اراده. انا معلش انا دايما مع الاخوات بقول يعني انت هتقولي ده انهزاميه، لا هي مش انهزاميه، انا بعتبرها حكمه، وهو اوعي تناقشي امثال هؤلاء ولا تخش معهم في جدل عقيم. ماشي حاضر، عقلي ماشي، عقلت بيني وبين نفسي لا عقلت ولا حاجه، انا كده كده اللي في دماغي في دماغي، انا هعلم واتعلم لحد ما اموت، بس مش عايز اخش في جدل عقيم مع من لا يحسنون الفهم، لانه حوار الطرشان مش هيجيب ثمره. انا بتكلم في جهه وهي بتتكلم في جهه ثانيه، ونقعد بتقولي وانت فاهمه الدين غلط، وانت فاهمه الاسلام غلط، وانت مش عارفه ايه غلط يا ستي، ولا غلط ولا صح، ربنا يوفق كل واحد في حاله ان شاء الله. فهو الراجل قال له كده، قال له وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب محمد من ترى؟ قال له إيه ده اللي أنت بتقوله ده؟ إيه يعني إيه ونروح ونسأل ونعمل ونضيع وقتنا والكلام ده؟ قال له الكلام ده له لازمة، أنت يعملوا بك إيه يا أخوي؟ وكلهم هم أفضل منك وأعلم منك وأحسن منك، متاع الأمار، اتجوز كده وخلف وشوف لك شغلانة كده واسترزق وخليك كده إيه؟ اعقل، شفتي العقل بقى؟ اعقل. فتركه ابن عباس وأقبل هو على ما قال. قال لا ده هيثبطني بقى، ويقعد يقول لي عقل ومش عقل وكلام من ده، لا خلاص ماشي، شكرا جزاك الله خير مع السلامة. وأقبل هو على المسألة التي عرضها على صاحبه، فأقبل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أيديهم ويسألهم ويتفقه منهم، حتى هنقول الحديث أو نكمل الأول الحديث، يقول فأقبلت على المسألة فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ شوفي الكلام الجميل، بيقول أنا يبلغني أن عند واحد من الصحابة حديث، فأروح له لحد بيته، أروح شوفي الأدب، أخبط يقولوا لي ده نايم للقيلولة، بس أنا مش فاضي أقول في الحتة دي، بس لازم أقولها بقى عشان الأخوات اللي بتتصل عليا وتقولي أنا برن عليكي ما بترديش عليا ليه؟ جيتي ده انت لو على باب الشقه ورنيتي عليا يجوز شرعا ان انا اقول لك ارجعوا واذكى لكم. ايه المشكله يعني؟ ليه احنا ما عندناش سعه صدر في رد الاشخاص بادب ما دام الظروف لا تسمح؟ شوفي هو لما كان يقال له فلان قائل، قائل يعني نايم نايمه القيلوله، ما يقولهمش قائل ايه انا واقف على الباب، ما تصحوه انا واقف على الباب، لا، انما هو يعمل ايه؟ يروح واخد رداء وعامله زي مخده كده، يعمله كده وسده كده ويروح نايم عليه قدام. طب بتنام قدام الباب ليه؟ ما تنام في جنب، ما تدور على ظل، لا، ادور على ظل استمتع بالظل، يطلع ما ياخدش باله مني ويمشي ويبقى راح عليا السؤال، خليني راشق قدام الباب، اول ما يفتح يلاقيني في وشه، يضطر يصحيني ويضطر يديني. شوف حرصه، شوف حرصه على العلم، يروح قائل قدام باب بيتي. فاذا قام هذا الصحابي وفتح الباب، طبعا هو نايم في الصحراء في في في التراب في الشمس، فيقول وان الريح لا تسفي على وجه التراب، يعني نايم اصحى الاقي وشي كله مليان تراب من ايه؟ اللي راح مكه بالذات في في البر بتاعها، الصحراء ورمال وقصه يعني، وقبل بقى ما يبقى رصف للطرق والعمار اللي موجود دلوقتي. اسال الله عز وجل ان يرد مكه الى عمرانها، اللهم رد مكه والمدينه والقدس الى عمرانها يا رب العالمين، واعمرها بالمصلين والطائعين والعابدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك، الا ارسلت الي فاتيك. نشوف يعني مقامه عندهم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله انت جاي ونايم قدام الباب كده اهوت يا خبر، انت كنت بس تقول لي وانا اجي لك لحد عندك. فيقول، وهذا هو الادب العالي، شوف الادب العالي، احنا لسه هنتكلم كمان على بقيه اداب طالب العلم في قضيه التواضع للمعلم. يقول لا انا احق ان اتيك، انا اللي طالب وانا اللي جاي اسال عن الحديث، وانا اللي اولى ان انا اجيك، ومش اجيك وبس، واجيك واستنى على بابك وافضل نايم لحد ما انت تصحى وتقولي. يقول فأسأله عن الحديث، والتاني والثالث والعاشر والعشرين. قال فبقي الرجل، طال عمر هذا الصاحب اللي هو كان عرض عليه الفكرة زمان أول ما بدأ وهم 15 سنة 16 سنة، فطالت به الحياة فصار ابن عباس، هو ابن عباس وهذا الرجل حتى لا نعرفه. فبقي الرجل حتى رآني وقد صرت عالما واجتمع إلي الناس، فقال كان هذا الفتى أعقل مني، كان هذا الفتى أعقل مني. هذا بسبب اجتماع الناس حوله؟ لا، بسبب العلم الذي حصله فاستخدمه الله عز وجل في نفع الناس به. شوفي بعد ما كانت منفعته قاصرة لازمة بنفسه، صار نفعه متعدي للمسلمين، صار نفعه المسلمين كلهم ينتفعون بهذا العلم، ولن يحصل مثل هذا العلم إلا بمثل هذا الصبر الشديد، بمثل هذا الاهتمام والمكابدة والحرص. علي بن أبي طالب في أبيات منسوبة لعلي بن أبي طالب أنه كان يقول لو كان هذا العلم يحصل بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل، اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. إنسان ليس أبداً يستطيع أن يحصل العلم بالتكاسل ولا بالتخاذل ولا بالراحة. برضو الأبيات اللي أنا بحبها قوي قوي يعني، كنت دايماً هي اللي بشرحها في طلب العلم، اللي هي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمليك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. ينبغي على الإنسان أن يثابر في طلب العلم. الواقعية بقى، عودة إلى أرض الواقع. طيب بعضنا طالبات في الجامعة، نبتدي بالصغنانين أو طالبات في المدرسة، وعندنا دراسة وعندنا مذاكرة، وعندنا بعضنا خلاص اتجوز وعنده زوج والزوج عايز عروسة، وانت عارفة رجالة الله المستعان الستات ماشية في الشارع حاجة غريبة جدا، فعايز زوجة، عايز بقى شوية شعر أصفر على عيون خضرة ومش كلام، عايز زوجة يعني، عايز زوج. بعضنا عندها عيال والعيل عايز وماء ويا امي ويقريني ولبسيني واكليني وحمميني وانا. طيب ماذا نفعل بقى؟ انا بقول اهو تقسيم الوقت هو الاساس. اعملي لنفسك جزء ليكي، جزء بتاعك، والجزء اللي بتاعك ده هيبقى فيه قسط للعلم وقسط للعباده. لا تظلمي نفسك، لانه هذه نسال عنها بين يدي عز وجل. انا مش هقول ان ما فيش فيها قسط للترفيه، لا، في كمان قسط للترفيه، يعني في حظ نفسك في قسط للترفيه وفي قسط للعلم وفي قسط للعمل، وبعدين في قسط لحقوق الزوج وحقوق الأبناء وحقوق الأم وحقوق الإخوة والأخوات وحقوق المجتمع وما شابه. لكن الإنسان لو بدأ يحط لنفسه القاعدة إنه أنا مش أعزكم الله يعني جاموسة وعلقتوها في ساقية وعمالة كده اشتغل زي الجاموسة اللي ركبتوها في الساقية كده 24 ساعة متصل، لا أنا برضو من حقي أخد جزء لنفسي، والجزء النفسي ده أنا عايزاه جزء بيصب في مصلحتي، عايزة أبقى بكياسة وبعقل ابن عباس كده، إنه الجزء اللي لمصلحتي ده لازم يبقى فيه قسط لطلب العلم، فيه قسط للعبادة لله عز وجل، وفي قسط برضو عشان تنبسط كده وتفرفشي ما فيش مشكلة خالص موجود. لكن إياك أن تتناسي في زحمة المشاكل وفي زحمة الاهتمامات وفي زحمة الحياة طلب العلم، ينبغي أن تصبري عليه وتحريصي عليه وتستعيني بالله عز وجل، الصبر على تعب المذاكرة، الصبر على القراءة برضو، معلش مش قصدي حاجة لأن دي بالذات لازم أكد عليه، لأنه كتير من الأخوات تقولي ومحدش يزعل بقى، هو تقولي بص يا دكتور أنا ماليش في القراية خالص، أنا بحب أسمع بحب أتفرج على فيديوهات دعوية ما بدون زعل خالص، أهو ده يصلح أنه يعملك أخت عارفة يعني عارفة أبجديات دينها، إنما طالبة علم ما بتحبش القراية لا تصلح أبداً، أنا بقولها من الآخر أبداً، طالبة علم لازم تكون بتصبر على القراية، بتصبر على القراية لازم، وهي بداية حب القراية بالصبر عليها، أقرأ الأول وأنا مستخلصة مرة في مرة في مرة تبقى هواية ومحبوبة ومعتادة ومألوفة. طبعا هو يعني ممكن يكون الدرس برضه عشان أبقى أمينة أعلى شوية من قضية المحو الأمية اللي إحنا متفقين عليه في الدورة، بس أنا ممكن أقول إن هو من باب التحفيز، من باب إن إحنا نبص على الناس العلوي ونقول الله نفسنا نبقى زيهم، طب إزاي هنبقى زيهم؟ فإحنا يعني ممكن الإنسان يبذل قسطا من الصبر كبير ليحاول الوصول إلى مقام طالب علم أو حتى طويلب علم، إنما ما يسيبش نفسه مع القسم الثالث اللي هو زي ما علي بن أبي طالب يقول الناس ثلاثة، فعالم ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فما كنتش تبقى عالم إلا تبقى متعلم على سبيل النجاة، يعني تتعلم الحق بحق، عشان مش أي علم يتعلم، لا تعلم العلم بحق، فهتبقى والعياذ بالله النوع التالت بقى اللي هو ايه همج رعاع اتباع كل نعم. فنصبر انفسنا على العلم، ونصبر نفسنا على الاستدامه، نصبر نفسنا على القراءه، نصبر نفسنا على المذاكره، نصبر نفسنا على اعاده البحث، نصبر نفسنا على اعاده التعلم، يعني ما تقوليش انا كبرت انا مش انا لسه قاعده اتعلم من الاول انا كبرت خلاص، بالعكس ممكن ربنا يستخرج منك خيرا كثيرا. من كثيرا في علماء كثير بدأ بعد الأربار علماء، فلا ينبغي للإنسان أن يجزع، إنما ينبغي عليه أن يصبر نفسه على طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صبر على طلب العلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يشرفون به. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا ممكن ندي 5 دقايق بس للأسئلة.